بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف. السلام الله عليكم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: سورة الشعراء، قوله تعالى: لعلك باخع نفسك قاتلها ومهلكها من شدة الوجد لاستمرارهم على جحود ما جئت به، أي ارحمها وأشفق عليها، سبق. قوله: فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي فتظل جماعاتهم أو رؤساؤهم خاضعين لها منقادين. يقول: جاءني عنق من يقال الناس، نعم، يقال: جاءني عنق من الناس بضم، عنق من الناس بضم سكون وبضمتين، أي جماعة منهم أو رؤساؤهم والمقدمون فيهم، وقيل لهم أعناق كما قيل وجوه وصدور، أو الأعناق جمع عنق وهو العضو المعروف، والمعنى: فتظل أعناقهم خاضعين لها من الذلة، والأصل: فظلوا لها خاضعين، فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع، وترك الجمع بين الإقحام على أصله. بعد وقيل، نعم، وترك الجمع بعد الإقحام على أصله. وقيل: عوملت معاملة العقلاء، فأخبر عنها بجمع من يعقل، لما أسند إليها ما يكون من فعل العقلاء وهو الخضوع. قوله: محدث، محدث تنزيله، ومتجدد إنباؤهم فيه. قوله: أولم يروا، بيان لإعراضهم عن الآيات التكوينية بعد إعراضهم عن الآيات التنزيلية، أي أصروا على كفرهم وتكذيبهم، ولم ينظروا في عجائب الأرض الزاجرة لهم عن ذلك، والداعية إلى الإيمان بالله تعالى، زوج كريم، صنف حسن كثير المنافع، وأصل الكرم الشرف والفضل، وهو في كل شيء بحسبه. قوله: إن في ذلك لآية، أي إن فيما ذكر من الإنبات لدليلا على أن منبتها قادر على إحياء الموتى، وما كان أكثرهم مؤمنين، مع عظم الآيات الموجبة للإيمان لفرط تمادهم في الضلال، وكان زائدة كما ذهب إليه سيبويه. وكررت هاتان الآيتان في هذه السورة 8 مرات، الأولى هذه والباقيات عقب قصص موسى وإبراهيم وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب عليهم السلام، لتنبيه كفار مكة إلى أن في كل قصة منها عبرة توجب عليهم الإيمان وتزجرهم عن التكذيب والعصيان. قوله: كلا، حرف ردع وزجر عن خوف القتل، أي كلا لن يقتلك قوم فرعون، وهو وعد منه تعالى بدفع برية الأعداء عنه. إنا معكم مستمعون، نسمع ما تقولون وما يقال لكم، فننصركم ونخذل عدوكم، أو الخطاب لموسى وهارون ومن يتبعهما. قوله: وفعلت فعلتك، قتلك القبط، قتلك، قتلك نعم، قتلك القبطي حين وكزته، وأنت من الكافرين، أي الجاحدين للنعمة التي سلفت منا إليك من التربية والإحسان. قوله: فعلتها إذن، أي إذ ذاك، وأنا من الضالين، أي الجاهلين، أن هذه الوكزة تبلغ القتل، لأني لم أتعمده، وإني قصدت بها مجرد التأديب فأدت إليه، نعم، وإنما قصدت بها مجرد التأديب فأدت إليه، ويقال لمن جهل شيئا وذهب عن معرفته ضال. قوله: أن عبدت بني إسرائيل، اتخذتهم لك عبيدا، فكان ذلك سببا في وجودي عندك، فهو نعمة ظاهرا ونقمة باطنة، يقال عبدته وأعبدته إذا اتخذته عبدا. قوله: إن كنتم موقنين، أي إن كنتم موقنين بشيء من الأشياء فهذا أولى بالإيقان لظهوره ووضوح دليله. قوله: أولو جئتك بشيء مبين، أي أتجعلني من المسجونين أن اتخذت إلها غيرك، ولو جئتك بشيء يتبين به صدقي فيما دعوتك إليه، يريد به المعجزة. قوله ونزع يده أخرج يده من جيبه بعد أن أدخلها فيه، هي بيضاء بياضا نورانيا لها شعاع يكاد يغشى الأبصار. قوله للملأ وجوه القوم وسادتهم، وجوه القوم وسادتهم، قوله وجوه أرجه القوم يعني بمعنى السادة أيضا، الفضلاء المقدمون الأشراف. نعم. قوله للملأ وجوه القوم وسادتهم، قوله أرجه وأخاه، أخر أمرهما ولا تعجل بعقوبتهما، وابعث في المدائن حاشرين رجالا يجمعون لك أمهار السحرة من أقاصي البلاد. سبق قوله هل أنتم مجتمعون، حث على الاجتماع واستعجال له. قوله بعزة فرعون بقوته وعظمته، قوله تلقف ما يأفكون، تبتلع بسرعة ما يموهون ويزورون به من المخاييل والخدع الباطلة. سبق قوله قالوا لا ضير لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عذاب الدنيا لإيماننا، مصدر ضاره الأمر يضوره ويضيره ضيرا وضورا أي ضره. قوله أسر بعبادي سر بهم ليلا أو في أول الليل إلى البحر الأحمر من أرض مصر. سبق قوله إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وجنوده. يقال قوله حاشرين جامعين للعساكر ليتبعوهم. قوله لشرذمة طائفة قليلة من الناس بالنسبة إلى كثرة جيشه، أو هي السفلة منهم، وجمعها شراذم، ومنه ثياب شراذم أي أخلاق متقطعة. قوله وإنا لجميع حاذرون، وإنا لجمع من عاداتنا الحذر والاحتراز والأخذ بالحزم في الأمور، وقرئ حذرون وهما بمعنى واحد، كما قال أبو عبيدة يقال نعم وقرئ حذرون وهما بمعنى واحد كما قال أبو عبيدة يقال حذر حذرا من باب تعب، واحترز بمعنى استعد وتأهب، فهو حاذر وحذر. والاسم منه الحذر، وقال الزجاج الحاذر المستعد والحذر المتيقظ. قوله فأتبعوهم فلاحقوهم، تقول أتبعته أي تبعته، وذلك إذا كان سبقك. نعم، وذلك إذا وذلك كان إذا سبقك كان فلحقته. سبقك فلحقته. نعم. السلام عليكم. مشرقين داخلين في وقت الشروق، من أشرق أي دخل في وقت الشروق كأصبح وأمسى. ترى الجمعان رأى كل منهما الآخر، رأى كل منهما الآخر. قوله فانفلق، انشق 12 فرقا وأزلفنا ثم الآخرين، وقربنا هنالك فرعون وقومه من قوم موسى حتى دخلوا على انفلق آخر. انشق 12 فكان كل فرق، يبقى فرقا 12 فرقا. نعم، أحسن الله عليكم. فانفلق انشق 12 فرقا وأزلفنا ثم الآخرين، وقربنا هنالك فرعون وقومه من قوم موسى حتى دخلوا على أثرهم مداخلهم في البحر من الزلف، وهو القربة، يقال أزلفه أي قربه. قوله فنظل لها عاكفين أي نظل لأجلها مقبلين على عبادتها. قوله أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أتأملتم فعلمتم أي شيء تعبدونه أنتم وآباؤكم الأقدمون، هب لي حكم كمالا في العلم والعمل أستعد به للقيام بأعباء الرسالة، واجعل لي لسان صدق ثناء حسنا وذكرا جميلا وصيتا وقبولا في الأمم الآخرين باقيا إلى يوم القيامة. في الأمم، هي الآية إيه؟ الآخرين، مش كده؟ نعم، تمشي تمشي إن شاء نعم الله. وجعل نعم. نعم سبحان الله لي. قوله ولا تخزني لا تفضحني ولا تذلني بعقابك، بقلب سليم بريء من مرض النفاق والكفر. قوله: وأزلفت الجنة للمتقين، أدنيت وقربت للذين اتقوا عقاب الله في الآخرة بطاعتهم إياه في الدنيا، بحيث يشاهدونها من الموقف فيبتهجون بأنهم من أهلها. وبرزت الجحيم للغاوين، جعلت بارزة ظاهرة للضالين عن طريق الحق، بحيث يرونها من الموقف فيوقنون أنهم واقعوها فيتحسرون من البروز، وهو الظهور، وأصله من البراز، وهو الأرض الفضاء الواسعة. والغاوون جمع غاو أي ضال، يقال غوى يغوي غيا، وغواية ضل، فهو غاو وغو. قوله: فكبكبوا فيها، ألقوا فيها على رؤوسهم مرة بعد مرة إلى أن استقروا في قعرها، من الكبكبة، وهي الإلقاء على الوجه مرة بعد أخرى. قوله: نسويكم برب العالمين، نجعلكم وإياه سواء في استحقاق العبادة، وأنتم أعجز الخلق. ولا صديق حميم يهتم بنا من الاهتمام، وهو من الاهتمام، الاهتمام. أو من الح نعم نعم. من الاهتمام وهو الاهتمام أو من الحامة وهي الخاصة، والمراد الصديق الخالص. قوله: فلو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنؤمن بالله. قوله: واتبعك الأرذلون، أي وقد اتبعك الأقلون جاها ومالا، أو سفلة الناس أصحاب الصناعات الدنيئة. قوله: فافتح بيني وبينهم فتحا، فاحكم بيني وبينهم حكما من عندك، تهلك به المبطل وتنتقم به ممن كفر بك وجحد توحيدك وكذب رسولك. سبق: في الفلك المشحون، الموقر الموقر المملوء بالناس، نعم أحسن الله عليك، الموقر المملوء بالناس والدواب والمتاع. قوله: أتبنون بكل ريع، بكسر الراء، جمع ريعة، وهي المكان المرتفع، من الأرض، أو الطريق، أو المكان الوادي، أو المرتفع. نعم أحسن الله عليكم، وهي المكان المرتفع من الأرض، أو الطريق، أو الوادي، أو الجبل. استعير الريع للزيادة والارتفاع. قوله: آية، أي بناء شامخا كأنه كأنه علم. قوله: تعبثون ببنائها إذ لم تكونوا محتاجين إليها، وإنما بنيتموها للتفاخر بها. وقيل: آية، أي برج حمام، وكانوا يبنون البروج في كل ريع للهو بالحمام. والعبث فعل ما لا فائدة فيه، وفعله من باب طرب. قوله: وتتخذون مصانع، وتعملون حياضا وبركا طرب هكذا، ولا هو طرب فرح، يطرب يفرح. هو يقصد به عبث سيدنا. والعبث الفرح، بقى أصله إيه؟ عبث يعبث، عبث أظن، والله أعلم. نعم الله عليكم. أيوه. وتتخذون مصانع، وتعملون حياضا وبركا تجمعون فيها مياه الأمطار كالصهاريج. واحده مصنعة أو مصنوعة، والمصانع أيضا المباني من القصور والحصون. قوله: أمدكم أنعم عليكم، إن هذا إلا خلق الأولين، أي ما هذا الذي نحن عليه إلا عادة الأولين من قبلنا التي درجوا عليها من اعتقاد أنه لا بعث بعد الموت ولا حساب. وقرئ إلا خلق بمعنى الاختلاق والكذب، أي ما هذا الذي جئتنا به إلا اختلاق الأولين وكذبهم. قوله: ونخل، طلعها هضيم. الطلع اسم من الطلوع وهو الظهور، وأصله ثمر النخل في أول ما يطلع، وهو بعد التلقيح يسمى خلالا، ثم بلحا، ثم بسرا، ثم رطبا، ثم تمرا. والهضيم اليانع النضيج، أو الرطب اللين، أو المذنب، أو المتهشم الذي إذا مسى تفتت، أو الداخل بعضه في بعض، وهو وصف للطلع المراد به الثمر مجازا لأوله إليه. والمقصود الامتنان عليهم بأجود ما يكون عليه ثمر النخل. قوله: وتنحتون من الجبال بيوتا، النحت البري، يقال نحته نحتا إذا براه، والنحاتة البراية. فارهين حابقين بنحتها من فرها ككرما فراحة وفراهية، أي حذق، فهو فاره بين الفروهة، وجمعها فره، وقرئ فرهين بمعنى فارهين، ويل بمعنى ويل ويل زيدا، هكذا، هي غير أظن مضبوطة. وقيل بمعنى أشيرين بطرين، نعم نعم يبقى صلى سقطت الله منها عليه. القاف. وقيل بمعنى أشرين بطرين من فرها كفرح، أي أشر وبطر، فهو فره. قوله إنما أنت من المسحرين، أي الذين سحروا كثيرا حتى غلب على عقولهم السحر، لها شرب ولكم شرب، نعم ولكم، نعم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أي لها نصيب من الماء ولكم نصيب منه، ليس لكم أن تشربوا في يومها ولا لها أن تشرب في يومكم الذي هو نصيبكم. وفيه دليل مشروعية قسمة المهايأة، مهيئ، نعم. خذ يوم وفيه وأنا دليل يوم، مشروع، ساعة وأنا ساعة. نعم. صلى الله عليكم. وفيه دليل مشروعية قسمة المهايئة في الماء وغيره. أنتم قوم عادون متعدون في الظلم، متجاوزون ما أحله الله لكم إلى ما حرمه عليكم، جمع عاد يقال عدا في الأمر يعدو، جاوز الحد وظلم. قوله من القالين المبغضين أشد البغض، المنكرين فعله. نعم جمع قال، جمع جمع نعم جمع قال يقال قليته من باب رمى، قلا وقلاء أبغضته، والقلا أبلغ البغض، كأنه يقلي الفؤاد والكبد ويشويهما. قوله بارك إلا الله عجوزا، فيكم. نعم نعم الله عليكم، إلا عجوزا في الغابرين، أي في الباقين في العذاب بعد سلامة من خرج، وهي امرأته، وقد هلكت في من هلك من قومها لرضاها بمعصيتهم. دمرنا الآخرين أهلكناهم أشد إهلاك. قوله وأمطرنا عليهم مطر حجارة من سجيل، سبق. قوله كذب أصحاب الأيكة، الأيكة الغيظة، الغيظة تنبت السدر تنبت السدر، والأراك. نعم. تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر كما ذكره الخليل، وهي قرب مدين، وأصحابها قوم نزلوا بها، وأرسل إليهم شعيب عليه السلام كما أرسل إلى أهل مدين فكذبوه فأهلكوا بالظلة. نعم سبق. قوله ولا تكونوا من المخسرين، الناقصين لحقوق الناس في الكيل والوزن، يقال خسر الشيء من باب ضرب نقصه، وأخسره مثله. قوله ولا تبخسوا، لا تنقصوا، كلاهما لا وثاني تنقص ولا تنقص. نعم إن شاء الله خير، وزنوا نقص بالقسطاس في أيضا. المستقيم، نعم. نعم بسم الله عليكم، وزنوا بالقسطاس المستقيم بالميزان السوي الذي لا بخس فيه على من وزنتم له. قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تفسدوا فيها أشد الإفساد بالقتل والغارة وقطع الطريق ونحو ذلك، وكانوا يفعلون ذلك، سبق. قوله والجبلة الأولين، الجبلة الأمة من الخلق، والجماعة من الناس، ومنه قوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي واتقوا الذي خلق الخلائق والأمم الماضية الذين كانوا على خلقة وطبيعة عظيمة كأنها الجبال قوة وصلابة، لا سيما عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر حين عتوا عن أمره، وأنتم أضعف منهم حالا، وأهون شيء عليه أن يأخذكم كما أخذهم. وتطلق الجبلة على الخلقة والطبيعة، أي وذوي الجبلة الأولين. قوله إنما أنت من المسحرين، سبق. قوله فأسقط علينا كسفا من السماء، قطع عذاب من السماء، جمع كسفة وهي القطعة من الشيء، وقرئ كسفا بكسر فسكون بمعناه، وهي جمع كسفة أيضا. قوله فأخذهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم يوما فوجدوا لها بردا ونسيما بعد أن سلط عليهم الحر أياما، فاجتمعوا تحتها فألهبها الله عليهم نارا، ورجفت بهم الأرض فاحترقوا جميعا. قوله نزل به الروح الأمين، هو روح القدس الأمين على الوحي جبريل عليه السلام. قوله وإنه لفي زبر الأولين، أي وإن نعت القرآن والإخبار عنه بأنه صدق وحق وأنه من عند الله وأنه ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم لمثبت في كتب الأنبياء السابقين، جمع زبور سبق. قوله ولو نزلناه على بعض الأعجمين، أي ولو نزلنا القرآن على رجل من الأعجمين لا يقدر على التكلم بالعربية ولا يتصور اتهامه باكتسابه واختراعه لعجمته بهذا النظم الروائق المعجز، فقرأه عليهم قراءة صحيحة خارقة للعادة لكفروا به ولتمحلوا لجحودهم عذرا، فلسموه سحرا، جمع أعجم، وهو الذي لا يفصح وفي لسانه عجمة وإن كان عربي النسب، أو جمع أعجمي، إلا أنه حذف منه ياء النسب تخفيفا كأشعرين جمع أشعري. قوله كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي على مثل هذه الحال وهذه الصفة من الكفر بالقرآن والتكذيب له، وضعناه ومكناه في قلوب المجرمين، فكيفما فعل بهم وصنع وعلى أي وجه دبر أمرهم، فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من جحوده وإنكاره. وقوله لا يؤمنون به توضيح لما قبله، أي أنهم لا يزالون على جحوده والتكذيب به حتى يعينوا الوعيد، وعندئذ لا ينفعهم الإيمان به، فيأتيهم بغتة فجأة من غير توقع وانتظار، هل نحن منظرون ممهلون لنؤمن؟ كلا. قوله أفرأيت، أخبرني، إن متعناهم سنين طوالا بطول العمر وطيب العيش، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون به من نعم ما كانوا يوعدون به من العذاب، ما أغنى عنهم، أي شيء أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي تمتعهم ذلك التمتع سبق. قوله وما تنزلت به الشياطين، كما يزعم المشركون أن لمحمد صلى الله عليه وسلم تابعا من الجن يخبره كما تخبر الكهنة، وأن القرآن مما ألقاه إليه، فلا تدعو الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته، وأنذر عشيرتك الأقربين جهرا، ولما نزلت صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا وأنذرهم كما أمر. قوله واخفض جناحك، ألم جانبك وتواضع، وتقلبك في الساجدين، أي ويرى سبحانه تغيرك من حال كالجلوس والسجود إلى حال كالقيام فيما بين المصلين إذا أممتهم. قوله أفاك أثيم، كذاب كثير الإثم كالكهنة والمتنبئين. والشعراء، أي شعراء الكفار الذين كانوا يهجون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون فيه الكذب والباطل، وكذلك من على شاكلتهم من الشعراء الذين يخوضون في الباطل ويكذبون ويمزقون الأعراض وينشرون المثالب ويقدحون في الأنساب ويفرطون في المدح والقدح. يتبعهم الغاوون، أي غواة الناس، فيروون أشعارهم ويستحسنون قبائحهم ويحسنون إليهم، يهيمون يخوضون ويذهبون كل مذهب، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. أهلا بكم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الأستاذ الشيخ حسن بن محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال سورة النمل، قوله تعالى تلك آيات القرآن، بيّن الله تعالى أن آيات هذه السورة من القرآن المنزل والكتاب المبين هدى وبشرى للمؤمنين، وعطف الكتاب على القرآن كعطف إحدى الصفتين على الأخرى، ووصف المؤمنين بثلاث صفات جامعة بين خيري الدنيا والآخرة، ثم بين بعدها سوء عاقبة الكافرين، هدى هاد من الضلالة. زينا لهم أعمالهم، حببنا إليهم أعمالهم السيئة بما ركبنا فيهم من الشهوات، حتى رأوها حسنة، وسهلنا عليهم وسائلها ومماديها، فهم يعمهون، أي يعمون عن الرشد، أو هم في تيه الضلال يترددون. سبق إذ قال موسى لأهله، اشتملت هذه السورة على خمس قصص: قصة موسى عليه السلام، وقصة النمل، وقصة بلقيس، وقصة صالح عليه السلام، وقصة لوط، ثم على خمسة أدلة على التوحيد وإبطال الشرك، ثم على اليوم الآخر وما يصيب المشركين فيه، على التنديد بمنكر البعث، هذه بعد التوحيد عندك؟ لا سيد. ثم على، ربما انتقل النظر من على إلى على فأسقط سطرا. على التنديد، ثم على خمسة أدلة على التوحيد وإبطال الشرك، ثم على التنديد بمنكر البعث، ثم على التنديد بمنكر البعث، ثم على اليوم الآخر وما يصيب المشركين فيه من الهول والعذاب. أحسن الله الحسين. ثم على خمسة أدلة على التوحيد وإبطال الشرك، ثم على التنديد بمنكر البعث، ثم على اليوم الآخر وما يصيب المشركين فيه من الهول والعذاب، ثم على الأمر بعبادة الله وحده. آنست نارا، أبصرت من بعد نارا، يقال آنس الشيء أبصره وعلمه وأحس به. بشهاب قبس، بشعلة نار مقبوسة، أي مأخوذة من أصلها. والشهاب في الأصل كل أبيض ذي نور نحو الكوكب والعود الموقد، والقبس ما يقبس من النار في رأس عود أو قصبة ونحوها، وهو بدل من شهاب أو صفة له على تأويله بالمقبوس، وقرئ بالإضافة وهي بمعنى من عفوا الإضافة بمعنى من. نعم، شهاب قبس هكذا. نعم سيدنا، إضافة إلى شهاب من قبس. نعم، ولا الآية بتقول إيه؟ صحيح سيدنا. بشهاب قبس. نعم، فعلى الإضافة تبقى بشهاب قبس. نعم صلى الله عليه وسلم. وقرئ بالإضافة وهي بمعنى من، كما في خاتم فضة، يعني خاتم من فضة. نعم أحسن الله عليكم. قوله تعالى: لعلكم تصطلون، رجاء أن تستدفئوا بها من البرد، والاصطلاء الدنو من النار لتسخين البدن، وهو الدفء، يقال اصطلى يصطلي إذا استدفأ، والطاء فيها مبدلة من تاء الافتعال. بورك من في النار ومن حولها، قدس وطهر واختير للرسالة من في مكان النار، وهو موسى عليه السلام، ومن حول مكانها وهم الملائكة الحاضرون. والمكان هو البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، وهو تحية من الله تعالى لموسى عليه السلام، كما حيى إبراهيم عليهما السلام على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه بقولهم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وأصل البركة ثبوت الخير الإلهي، ثبوت الخير الإلهي في الشيء، والخير هنا تكليم الله موسى عليه السلام وإرساله وإظهار المعجزات له. والنار النور كما روي عن الحبر رضي الله عنه. وسبحان الله، نزه الله تعالى نفسه عن كل سوء ونقص ومماثلة للحوادث، وهو من تتمة النداء، وخبر منه تعالى لموسى عليه السلام بالتنزيه، لئلا يتوهم من سماع كلامه تعالى التشبيه بما للبشر. تهتز تتحرك بشدة واضطراب كأنها جان، أي كأنها في شدة حركتها واضطرابها مع عظم جثتها، حية صغيرة سريعة الحركة. وقال الطبري: الجان الحية العظيمة. ولم يعقب، أي لم يرجع على عقبه من عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار. وأدخل يدك في جيبك، أي أدخل يدك اليمنى في طوق قميصك، وهو مدخل الرأس منه المفتوح إلى الصدر، وضعها تحت عضدك الأيسر. وكان الذي عليه يومئذ مدرعة سن صوف لا كم لها. مدرعة أحسن الله عليكم. مدرعة سن صوف من صوف عفوا كتبت بالسين، من عفوا صوف لا كم لها. عفوا سيد، أحسن الله عليكم. أنا أقول إيه سن، ما موضع سن. أحسن الله عليكم. مدرعة من صوف لا كم لها تخرج بيضاء من غير سوء، أي داء برص، في 9 آيات، أي آية معدودة من جملة. في 9 آيات، أي آية معدودة من جملة 9 آيات. أحسن الله عليكم سيدي. هذه آية في 9 آيات، من 9 آيات. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. أي آية معدودة من جملة 9 آيات. جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة بينة. وإسناد الإبصار إلى الآيات مجاز من الإسناد إلى السبب، والمبصر حقيقة هم المتأملون فيها، وهم إنما يبصرونها بسبب تأملهم فيها. ظلم للآيات حيث أنزلوها عن منزلتها الرفيعة وسموها سحرا وعلو، أي ترفعا واستكبارا عن الإيمان به. علمنا منطق الطير، نعم عفوا سيدنا، أي ترفعا واستكبارا عن الإيمان بها. نعم. علمنا منطق الطير، فهم ما يريده كل طائر إذا صوت، وهو إحدى معجزاته عليه السلام. فهم يوزعون، أي تحبس أوائلهم وتمنع من السير حتى يلحقهم أواخرهم، فيكونون مجتمعين لا يتخلف منهم أحد، وذلك للكثرة العظيمة من الوزع، وهو الكف والمنع. يقال وزعه عن الظلم وزعا، كوضعه وضعا، أي كفه عنه فاتزع، أي فانكف. ومنه قولهم: لا بد للناس من وازع، أي سلطان يكفهم. والوازع في الحرب من يدبر أمور الجيش ويرد من شذ منهم. لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم جنود سليمان، على حد لا أرينك ها هنا، أي لا تحضر هنا بحيث أراك. والمراد من الحطم الإهلاك، وأصله كسر الشيء، يقال حطمه يحطمه كسره، فانحطم وتحطم. وقد علمت النملة أن الآتي هو سليمان عليه السلام، هو سليمان عليه السلام بطريق الإلهام، كما علم الضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم معه وشهد له بالرسالة، ونطقت معجزة له عليه السلام: أوزعني أن أشكر نعمتك، ألهمني شكر نعمتك بالنبوة والملك والعلم من الوزع، وهو الكف والمنع، أي كفني عما يؤدي إلى كفران النعمة، بأن تلهمني ما به تقييدها. عفوا سيدنا، نعم صلى الله عليكم. بأن تلهمني ما به تقييدها من الشكر، أو اجعلني أزع شكر نعمتك، أي أكفه وأرتبطه بحيث لا ينفلت عني حتى لا أنفك شاكرا لك. وهو مجاز عن ملازمة الشكر والمداومة عليه، أو رغبني ووفقني إلى شكر نعمتك، من أوزعه بالشيء أغراه فأوزع به فهو موزع، أي مغرى به، بسلطان مبين، بحجة تبين تبين عذره في غيابه. أحط أي بطريق الإلهام من سبأ، هو في الأصل اسم لسبأ ابن يشجب ابن يعرب، نعم ابن يعرب بن قحطان، ثم صار اسما لحي من الناس سموا باسم أبيهم، أو اسم للقبيلة أو لمدينة تعرف بمأرب باليمن، بينها وبين صنعاء مسيرة 3 ليال. وعلى الأول هو اسم مصروف، وعلى الثاني ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. امرأة تملكهم هي بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب بن قحطان، وكان أبوها ملك اليمن كلها، وكانوا مجوسا يعبدون الشمس، ولها عرش عظيم هو سرير الملك المشار إليه في قوله تعالى: أيكم يأتيني بعرشها ألا يسجدوا لله، أي وزين لهم الشيطان أعمالهم لأجل ألا يسجدوا لله عز وجل. يخرج الخبأ يظهر الشيء المخبوء في السماوات والأرض، كائنا ما كان من غيث في السماء ونبات في الأرض وأسرار في الكائنات وخواص نعم وخواص في الموجودات، يهدي إليها من يشاء من عباده أفرادا وأمما على تعاقب العصور. والخبأ في الأصل مصدر خبأت الشيء، أخبؤه خبأ أي سترته، أحسن الله عليكم سيد، أخبأه خبأ أي سترته، ثم أطلق على شيء المخبوء كإطلاق الخلق نعم كإطلاق الخلق على المخلوق في قوله تعالى: هذا خلق الله. تولى عنهم تنحى عنهم قليلا. يا أيها الملأ، الملأ أشراف القوم، كتاب كريم مكرم معظم لكونه مختوما، وفي الأثر كرامة الكتاب ختمه، وذكرت لهم ما تضمنه: ألا تعلوا علي، ألا تتكبروا علي، وأولو بأس شديد أصحاب نجدة وشجاعة وبلاء في الحرب، إذا دخلوا قرية أفسدوها، أي إذا دخلوها عنوة نعم أحسن الله عليكم سيدنا، إذا دخلوها عنوة في حرب خربوها وأتلفوها. ارجع إليهم أي إلى بلقيس وقومها، إلى بلقيس وقومها بما أتيت من الهدية، لا قبل لهم بها، لا قدرة لهم على مقابلتها ومقاومتها، وأصل القبل المقابلة، فجعل مجازا أو كناية عن القدرة. وهم صاغرون ذليلون بالأسر والاستعباد، أيكم يأتيني بعرشها. وكان بين سبأ وبين المقدس حيث ملك سليمان، عفوا سيدنا أحسن الله عليكم، وكان بين سبأ وبيت المقدس حيث ملك سليمان عليه السلام مسيرة 2 شهرين، وقد طلب سليمان عليه السلام إحضار عرشها ليريها القدرة الإلهية وبعض ما خصه الله تعالى من العجائب، ويشهدها نعم ويشهدها ويشهدها دلائل النبوة والصدق. يأتوني مسلمين مستسلمين طائعين، وقد وقع ذلك كما يدل عليه قوله تعالى: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال عفريت من الجن، أي مارد قوي من الشياطين، وقد سخروا لسليمان عليه السلام تسخيرا إلهيا كما يسخر الإنسان للإنسان. ويقال للشديد إذا كان فيه خبث ودهاء عفريت، وعفرية وعفارية. قال الذي عنده علم من الكتاب هو رجل من صلحاء بني إسرائيل آتاه الله من لدنه علما اسمه آصف، نعم اسمه آصف بن برخيا، وكان وزير سليمان عليه السلام، وقيل هو سليمان نفسه. قال ذلك للعفريت للدلالة على شرف العلم وفضله، وأن هذه الكرامة كانت بسببه. أنا آتيك به هو تمثيل لسرعة الإتيان به على نحو خارق للعادة في أقل مسافة. طرفك نظرك أو جفن عينك بعد فتحه، ليبلوني ليختبرني ويمتحنني، أأشكر نعماءه أم أكفر، نعم أترك شكرها. قال نكروا لها عرشها، أي قال سليمان عليه السلام وقد أتي له بالعرش، غيروه عما كان عليه من الهيئة والشكل إلى حال تنكر، نعم تنكر إذا رأته، من التنكير ضد التعريف، وهو جعل الشيء بحيث لا يعرف. وأوتينا العلم من قبلها، هو من كلام سليمان عليه السلام على الأرجح، وآخره من قوم كافرين، قاله ثناء على الله تعالى وتحدثا بنعمه، أي إنها وإن هديت إلى العلم بجلال الله تعالى وقدرته وصدق الرسالة والمعجزة وإلى الإسلام لكنا، لكننا أوتينا العلم من قبل أن تؤتى هي العلم، وكنا مسلمين من قبل أن تسلم. والجملة معطوف على مقدر، أي فقد أصابت في الجواب، والجملة معطوفة على مقدر أي فقد أصابت في الجواب وعرفت الحق، وأوتينا العلم من قبلها. أدخل الصرح، أي صرح القصر، والصرح الصحن والساحة، يقال صرحة الدار أي ساحتها وعرصتها، وكان قد صنع مستويا أملس واتخذ ساحتها وعرصتها. أحسن الله عليكم سيدنا، أي ساحتها وعرصتها، وكان قد صنع مستويا أملس واتخذ بلاطه من زجاج صاف كالبلور، يرى كالبلور عفوا سيدنا، من زجاج صاف كالبلور يرى ما يجري تحت. لا أدري يعني كيف مضبوطة هنا، صح ولا لا؟ نعم صلى الله عليه وسلم. يرى ما يجري تحته من الماء، فلما رأته حسبته لجة، ظنته ماء غزيرا كالبحر، صرح ممرد أي مملس، من قولهم شجرة مرداء إذا لم يكن عليها ورق. والتمريد في البناء التمليس والتسوية، ومنه الأمرد لملاسة وجهه ونعومته لعدم وجود الشعر به، من قوارير من زجاج لا يحجب ما وراءه، جمع قارورة. ولقد أرسلنا إلى ثمود، أي إلى القبيلة وتسمى عادا الثانية، وأما عاد الأولى فهم قوم هود عليه السلام، وبينهما على ما قيل نحو 100 عام. قالوا اطيرنا بك، أي قال الكافرون من قومه لجهلهم أصابنا الشؤم والنحس بك وبمن معك في دينك، حيث توالت علينا الشدائد منذ جئت بما جئت به. وكان العرب أكثر الناس طيرة، فإذا أراد العرب أكثر، عفوا سيدنا، عفوا أحسن الله عليكم، وكان العرب أكثر الناس طيرة، فإذا أراد أحدهم سفرا مثلا زجر طائرا، فإذا طار يمنة تياما، وإذا طار يسرة تشاءم، فنسبوا الخير والشر إلى الطائر، واستعير لما كان سببا لهما، وهو قدر الله تعالى أو عمل العبد الذي هو سبب الرحمة أو النقمة. وفي القرطبي ولا شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد طيرة. ومن ظن أن، طيارة. عفوا سيدنا، نعم، ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة. ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيب غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل، فقد جهل. فلما قالوا ذلك قال لهم صالح: طائركم عند الله، أي سبب ما يصيبكم من الشر قدر الله تعالى، أو عملكم السيء مكتوب عليكم عنده تعالى، بل أنتم قوم تفتنون، تختبرون بتعاقب السراء والضراء لتنتبهوا إلى أن ما ينالكم، أحسن الله عليكم سيدنا، لتتنبهوا عندي لتك هكذا نعم أحسن الله عليكم سيدنا بتأين في البداية. لتتنبهوا إلى أن ما ينالكم من حسنة فبفضل الله، وما يصيبكم من سيئة فبشؤم أعمالكم، أو يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة. وكان في المدينة، وهي بوسوسته إليكم. نعم، الطير صلى الله عليه وسلم. مش نعم. وكان في المدينة وهي الحجر تسعة أشخاص من رؤسائهم، وهم الذين سعوا في عقر الناقة سبق. قالوا: تقاسموا بالله، أي قال بعضهم لبعض: احلفوا بالله لنبيتنه وأهله، لنأتينه بغتة في الليل فنقتله هو ومن آمن معه من البيات، وهو مباغتة العدو ليلا، يقال بيت القوم العدو إذا أوقعوا به ليلا. ما شهدنا مهلك أهله، أي ما حضرنا هلاكهم، ما حضرنا هلاكهم، أي وهلاكه، نعم، مصدر كمرجع من هلك الثلاثي، وقرئ بضم الميم وفتح اللام، أي إهلاكهم ما وإهلاكهم. شهدنا مهلك هكذا. هي هذه اللفظة فيها 3 قراءات، نعم مهلك واحدة منهم، نعم. حفص، الإمام حفص وحده قرأ مهلك، حفص وحده، مهلك. نعم، والإمام شعبة وحده قرأ مهلك، بفتحتين. نعم، والباقون نعم، قرأوا مهلك. يعني فحفص مهلك قرأ، هذه قراءة العامة، نعم، الجمهور عدا الجمهور. حفص وشعبة، نعم، والإمام حفص مهلك والإمام شعبة مهلك، نعم. صلى الله عليه وسلم. وكذلك مر معنا في الشعراء كسفا انفرد به الإمام حفص وحده، أما الجمهور فكسفا بالسكون. يسكن السين. نعم. نعم، جزاكم الله صلى خير. الله عليه وسلم. اللهم آمين وإياكم سلم. قوله تعالى: ومكرنا مكرا، دبرنا لصالح ومن آمن معه تدبيرا محمودا، وهو نجاتهم ومجازاة المتآمرين عليهم من قومهم بالإهلاك والتدمير على غرة وغفلة. دمرناهم، أهلكناهم، خاوية، خالية، خربة أو ساقطة، مهدمة. وأنتم تبصرون، تبالون إظهارنا، تبالون إظهارها مجانة. وأنتم تبصرون، لا تبالون، في لا تحت، لا تبالون إظهارها مجانة عفوا من سيدنا، المبون سقطت يعني. عندي، لا ليست توجد. لا، لا، نعم، سقطت، لا ليست موجودة، هذا الذي أشكل عليه. أحسن الله عليكم سيدي. لا تبالون تبصرون الآية إظهارها، دي. وأنتم تبصرون الفاحشة وأنتم تبصرون. ولوطا، أئنكم وأن ولوطا إذ قال ولوطا إذ لقومه قال أتأتون لقومه الفاحشة وأنتم وأنتم تبصرون. تبصرون. نعم، يعني لا تبالون إظهارها مجانة. نعم السلام عليكم سيدنا. نعم. وأنتم تبصرون لا تبالون إظهارها مجانة أخرجوا آل لوط أي لوطا لوطا وأهله كما يراد من بني آدم آدم وبنوه أو المراد بآل لوط من اتبع دينه ويعلم منه إخراجه بالأولى يتطهرون يتنزهون ويتباعدون عن أفعالنا قال ذلك على سبيل الاستهزاء قدرناها من الغابرين ولا من قال أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون عندك قال أيضا ولا قالوا ضبطها هنا قال قال ذلك صلى الله عليه وسلم قدرناها من الغابرين قدرنا كونها من الباقين في العذاب سبق مطر حجارة من السماء مهلكة الله خير الألف منقلبة عن همزة الاستفهام أي الله الذي الله الذي ذكر أيضا استفهامي قطع الهمزة نعم صلى الله عليه وسلم أي الله الذي ذكرت شؤونه العظيمة خير أم الذي يشركونه به من الأصنام أو أعبادة الله خير أم عبادة ما يشركونه أو أم أعبادة الله خير أم عبادة ما يشركونه نعم صلى الله عليه وسلم أم عبادة ما يشركونه أم من خلق السماوات والأرض في هذه الآية والآيات الأربع التالية خمسة أدلة على الأربع التالية عفوا عفوا أحسن الله عليكم في هذه الآية والآيات الأربع التالية خمسة أدلة على انفراده تعالى بالخلق والإيجاد والتصرف والتدبير فلا إله غيره ولا يستحق العبادة سواه وقد عقب كل دليل بقوله تعالى أإله مع الله أي أغيره يقرن به سبحانه ويجعل شريكا له في العبادة مع تفرده تعالى بالخلق والتكوين والإنكار للتوبيخ والتبكيت حدائق ذات بهجة بساتين ذات منظر حسن ورونق يسير ورونق يسر الناظرين جمع حديقة وهي في بساتين نعم. ذات بهجة ذات منظر حسن جميل نعم ورونق يسر الناظرين نعم. بساتين ذات منظر حسن ورونق يسر الناظرين جمع حديقة وهي في الأصل البستان الذي عليه حائط من أحدق بالشيء إذا أحاط به فإن لم يكن محوطا فليس بحديقة ثم توسع فيها فاستعملت في كل بستان وإن لم يكن محوطا بحائط بل هم قوم يعدلون أي يعدلون عمدا عن الحق الواضح وهو التوحيد إلى الباطل البين وهو الشرك من العدول بمعنى الانحراف أو يساوون بالله تعالى غيره من آلهتهم من العدل بمعنى المساواة الأرض قرارا مستقرا بالدحو والتسوية وجعل لها رواسي جبالا ثوابت تمسكها من التحرك والاضطراب وجعل بين البحرين حاجزا برزخا فاصلا من الأرض بين العذب والملح حتى لا يبغي أحدهما على الآخر يرسل الرياح بشرا مبشرات بالغيث سبق رحمته المطر نعم المطر الذي به تحيا الأرض هاتوا برهانكم حجتكم نعم صلى الله عليه وسلم حجتكم على أن معه تعالى إلها آخر أو أن صانعا يصنع صنعه قل لا يعلم من في السماوات سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة وألحوا عليه في السؤال فنزلت الآية أي لا يعلم أحد ممن في السماوات والأرض الغيب إلا الله أي لكن الله وحده يعلمه فما لكم تطلبون مني علم الغيب بل ادارك علمهم في الآخرة التدارك الاضمحلال والفناء يقال تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الهلاك. وأصله التتابع والتلاحق، قلتها؟ لا سيدنا سقط. بل ادارك علمهم في الآخرة التدارك الاضمحلال والفناء، وأصله التتابع والتلاحق، يقال تدارك. تدارك يتدارك ادارك. نعم. أحسن الله عليك. نعم. التدارك الاضمحلال والفناء وأصله التتابع والتلاحق، يقال تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الهلاك. وفي بمعنى الباء أي بل تتابع علمهم في شؤون الآخرة التي منها البعث حتى اضمحل وفني ولم يبق لهم علم بشيء مما سيكون فيها قطعا مع توافر أسبابه، مع توافر أسبابه أسبابه ومباديه من الدلائل. نعم. مع توافر أسبابه ومباديه من الدلائل. والمراد أن أسباب علم أن أسباب علمهم بما بها أن أسباب علمهم بها مع توافرها قد تساقطت عن درجة اعتبارها، فأجري ذلك اعتبارهم. عفوا سيدنا. هكذا عندك؟ لا، كتبت هنا اعتبارها. طب لحظة. والمراد أن أسباب علمهم بها في الآخرة يعني مع توافرها قد تساقطت عن درجة اعتبارهم. اعتبارهم كلام عليهم، بل ادارك علمهم في الآخرة. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قد تساقطت عن درجة اعتبارهم، فأجري ذلك مجرى تتابعها في الانقطاع، بل هم في شك منها أي بل هم في شك عظيم من نفس الآخرة وتحققها فضلا عما سيقع فيها، بل هم منها عمون عمي عن دلائلها أو عن كل ما يوصل إلى الحق. عفوا سيدي. يوصل إلى الحق. نعم. صلى الله عليه وسلم. ومنها هذه الدلائل. وقال الذين كفروا وهم منكر البعث أساطير الأولين أباطيلهم التي سطروها في كتبهم في ضيق حرج وضيق صدر، عسى أن يكون ردف لكم. الردف ما تبع الشيء ولحقه، يقال ردفت فلانا وردفت له أي صرت له ردفا يتعدى بنفسه وباللازم، كما في نصحه ونصح له وشكره وشكر له أي عسى أن يكون لحقكم لحقكم ووصل إليكم. نعم. صلى الله عليه وسلم. ووصل إليكم بعض العذاب الذي تستعجلون ووصل إليكم بعض العذاب الذي تستعجلون حلوله. نعم. ما تكن صدورهم ما تخفي وتستر من الأسرار، غائبة شيء يغيب ويخفى عن الخلق. وإذا وقع القول عليهم أي دنا وقوع ما نطقت به الآيات الكريمة من مجيء الساعة وأهوالها، أخرجنا لهم دابة من الأرض في آخر الزمان وهي من أشراط الساعة الكبرى والله أعلم بحقيقتها. والدابة لغة اسم لما دب من الحيوان. والدابة لغة اسم لما دب من الحيوان مميزة وغير مميزة وغير مميزة وغير عفوا سيدنا مميزة وغير مميزة، تكلمهم تخبرهم أن الناس المنكرين للبعث كانوا بآياتنا أي بالآيات المنزلة من عند الله تعالى بمجيء الساعة لا محالة لا يوقنون بصدقها، وها هي ذي قد أصبحت بأهوالها منهم قاب قوسين أو أدنى، ويوم نحشر من كل أمة فوجا، بيان لطرف من أهوال يوم القيامة أي واذكر يوم نجمع من كل أمة جماعة كثيرة مكذبة بآياتنا وهم الرؤساء والقادة وأصل الفوج الجماعة المارة بسرعة ثم أطلق على كل جماعة وإن لم يكن مرور ولا إسراع وجمعه أفواج فهم يوزعون سبق ويوم ينفخ في الصور واذكر هذا اليوم العظيم الشأن والصور القرن الذي ينفخ فيه نفخة الصعق والبعث. قال تعالى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء. نعم سيدنا. بدأ الآية بفصعق من في السماوات هكذا. نعم ضبطها. ترك محل الشاهد ونفخ في الصور فصعق. صحيح سيدنا. صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونحن نؤمن بالصور ونفوض علم حقيقته إلى علام الغيوب، والمراد هنا النفخة الثانية، والفزع الحاصل فيها والرعب الذي يصيب الناس من مشاهدة الأمور الهائلة في ذلك اليوم، ففزع خاف خوفا يستتبع الموت، وكل أتوه داخرين أذلاء صاغرين، يقال دخر الشخص كمنع وفرح دخرا ودخورا صغر داخرين دخر أدخر. نعم صلى الله عليكم سيدنا. دخرا ودخورا صغر وذل وأدخرته بالهمز للتعدية، والداخر الصاغر الراغم. مر السحاب أي تمر في الجو مر السحاب التي تسيرها الرياح سيرا حثيثا، فكبت وجوههم في النار ألقوا بسبب شركهم في النار على وجوههم منكوسين. يقال كبه وأكبه إذا نكسه وقلبه على وجهه، وكبكب إذا فعل ذلك بهم مرة بعد أخرى. قال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون سبق. والله أعلم. نعم جزاكم الله خير. اللهم أمين وجزاكم سيدنا. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.